ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فوربك الذين يجعلون مع الله إلها فسوف يعلمون ولقد نعلم أن إنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحان ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان نطفة مبين والأنعام خلق لكم فيها دفء خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان ومنها تأكلون والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون والأنعام خلقها لكم والأنعام خلقها لكم فيها دفء لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون. وحين تسرحون وتحمل أثقالكم ولن نعلم